بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عددنا وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 23، كتاب المساقى. وفي بعض النسخ المساقى والمزارع، وفيه 31 بابا. الباب الأول: باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. المساقى أن تعطي شجر مثمر لعامل يخدمه ويرويه على أن له جزء معلوم من الثمر، ده يسموه المساقى. تعطي شجر مثمر، يبقى محتاج مالك وعامل وشجر، كويس، وصيغة. يبقى المالك يعطي الشجر المثمر للعامل، العامل يقوم بخدمة الشجر مقابل خدمته للشجر يأخذ جزءا من الثمر، يتفق عليه، لابد أن يكون جزء معلوم من عموم ما يخرج، يأخذ النصف، يأخذ الربع، يأخذ الثلث، حسب ما يتفق. وعقد المساقى بهذه الصورة مشروع في عند الجمهور، وغير مشروع عند الأحناف، لا يجيزونه، كويس، الأحناف لا يجيزون هذا العقد. دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أقر أهل خيبر على زراعته على أن يأخذ شطرة ما تخرج الأرض، فإقرار النبي ليهود خيبر على زراعتها والقيام بالنفقة عليها مقابل أن يأخذوا شطر ما يخرج منها، هذا عند الجمهور عقد مساقى. طب الأحناف ليه ما خدوش بيه؟ قالوا لا، ده خيبر دي فتحت عنوة، عنوة يعني بالقوة، وصار أهلها عبيد عند النبي، فله أن يعاملهم كيف شاء، ما أعطاهم فهو ملكه، وما لم يعطيه فهو ملكه أيضا، فهو يتصرف في ملكه، وبالتالي ليس عقدا، بل هم كانوا عبيدا عنده يخدمونه في أرضه. ده رأي مين؟ الأحناف. ولكن الراجح أن خيبر بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا، والنبي عاملهم كلهم فيما فتح عنوة وفيما فتح صلحا، عاملهم بنفس العقد، وبالتالي الجمهور قالوا أن هذا عقد جائز وأنه لم يضرب الرق عليهم، حتى فيما فتح عنوة لم يضرب عليهم الرق صلى الله عليه وسلم، وتركهم يعملون في الأرض. ثم بعد ذلك اختلفت الجمهور، اختلفوا فيما بينهم الذين أجازوا عقد المساقى. فالظاهرية وأبي داود الظاهري ومن وافقه وابن حزم قالوا لا يجوز إلا في النخل فقط، لأن خيبر ما كانش فيها إلا نخل. وعندهم لا يقيسون، الظاهرية ليست عندهم قياس، فقالوا لا يجوز إلا في النخل بس عقد المساقى، إنما أي ثمر شجر تاني ما ينفعش. ليه؟ لأن عندهم رخصة، والرخصة لا يقاس عليها. الشافعية قالوا لا، يجوز في النخل والعنب فقط، يجوز في النخل والعنب فقط، ده مذهب الشافعية والحنابلة، لأن العنب والنخل يأخذان نفس الأحكام في معظم الشرع، فيهما الزكاة ويجوز فيها العراية، وبالتالي يجوز فيها أيضا عقد المساقى. واضح؟ ده رأي الشافعي. والملكية قالوا في كل أنواع الشجر، قاسوا عليه جميع أنواع الشجر، شجر برتقال، شجر مشمش، شجر تفاح، يجوز. وده المعمول به مذهب الملكية هو المشهور، الناس كلها تشتغل في جميع الأشجار، زرع مانجا، زرع جوافة، زرع أي حاجة، يعمل عقد مثقف، فاهم؟ يبقى مذهب الملكية من حيث العمل هو الشائع، واضح؟ باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. ساعات عقد المساقاة يبقى بين الشجر مسافات أرض، فيبقى داخل فيه عقد مزارعة، يقوم يزرع المسافات الأرضية اللي بين الشجر، يبقى المساقاة يدخل مع عقد المزارعة ضمنا، وهو زرع الأرض التي بين الأشجار، فهمت بقى؟ وهذه الصورة الشافعي عندهم المزارعة أصلا غير جائزة، وأخذوا بظاهر الأحاديث اللي احنا اتكلمنا عليها قبل ذلك، وقالوا أن النبي نهى عن المزارعة، يا إما تزرعها بنفسك يا إما تزرعها غيرك ما تاخدش منه حاجة، فهمت؟ ده رأي الشافعية في مذهبه. ولا يجوز المزارعة إلا إذا كانت ضمن عقد مساقاة، إنما كده مزارعة من بابها لا، ده مذهب الشافعي. وكذلك الحنابل الأحناف، لكن المذهب المشهور مذهب عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وعامة أهل الكوفة، على أنه يجوز المزارعة منفصلة وما عقد المساقاة، سواء كانت منفصلة مزارعة من بابها يعني أرض كده ما فيهاش أشجار، أو عقد مع ضمن عقد المساقاة، واضح؟ ده رأي مين؟ ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، والعمل عليه وهو المختار حتى عند الشافعي بالرغم أنه مش ليس في أصل مذهبه، العمل عليه تيسيرا للناس، واضح؟ باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. لازم يبقى بجزء معلوم على فكره، حقه كان يضيف كده بجزء معلوم، مش يقول له مثلا طب تعالى اخدم وازرع واروي وهبقى اديك شويه، ايه شويه؟ مفيش حاجه اسمها شويه، لحد النص الربع التم زي ما تقول، انما ايه شويه؟ معلش انا هرضيك هبسطك، ما ينفعش برضه، لازم تحدد، فهمت؟ لازم نحدد، انما مش بأي جزء كده، يقول له تعالى ولك جزء من الثمر، ايه الجزء ده قد ايه؟ ايه اللي في مخك؟ فاهم؟ لأن المعاملات عند الشافعية، المعاملات بين البشر، العقود يعني، تقوم على ايه؟ يعني تراعي المباني والألفاظ. إنما العبادات المقاصد أهم من الألفاظ. لأن العبادة ربنا مطلع على قلبك، إنما المعاملة مع الخلق، الخلق مش مطلعين على القلب، فلازم اللفظ هو اللي يضبط المعاملة. فالمعاملات اللي مع الخلق عند الشافعي لابد أن تنضبط بالإيه؟ بالألفاظ والمباني، لعدم الاطلاع على ما في القلوب. واضح؟ إنما لما بينك وبين ربنا وجيت أنت قلت نويت صلاة الظهر بلسانك، وأنت في قلبك قصد عصر، بقت عصر. واللي لي قلته ده كلام فارغ. لأن ربنا مطلع على القلب، فاهم؟ العبرة بما في القلب في المعاملة بينك وبين الحق، لكن العبرة بما تلفظت به في المعاملة بينك وبين الخلق، فهمت بقى إزاي؟ عشان كده ما ينفعش يقول بجزء من الثمر، إيه الجزء ده قد إيه؟ لازم بجزء معلوم، وبإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 44 بعد 4000، قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. شوف شطر ونصف يعني يبقى جزء معلومة. ومعلومة أن في عقد المساقاة كل ما كان يخدم الشجر كل ما كان يخدم الشجر والثمر على العامل تكاليفه، وكل ما يخدم الأرض على المالك. يعني هيحفر بئر يبقى على المالك، هيعمل سور يحوط به حراسة يبقى على المالك. طب هيقبر النخل، هيروي النخل، هينظف النخل أو الشجر من المزروعات اللي هي بتبقى إيه طلعة كده إيه طفيلية حوله، يبقى ده كل ده على مين؟ على العامل. يبقى كل ما كان يخدم الشجر والثمر على العامل، وكل ما كان يخدم الأرض ودائم يبقى على الإيه؟ على المالك. فهم؟ يعني عايز ينقي إيه؟ مجرى الماء، عايز ينقي النهر، في نفقات يبقى دي على المالك. عايز يبني مكان حراسة يقعد فيه عامل عشان يحرس، يبقى البناء ده على المالك. فهمتني إزاي؟ إنما عايز يقبر النخل، عايز يقطع الثمر، عايز يرش الثمر، عايز يروي الثمر، دي على العامل. فهم؟ يبقى كل ما كان يخدم الثمر والشجر يبقى على العامل. فهم؟ وكل ما كان ثابتا واخد يعني زي شق المجاري المائية، زي الحراسة، بناء مثلا سور للحراسة أو بناء معين أو شيء من هذا الحاجات الثوابت، دي على مين؟ على المالك. وعن أبي قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو ابن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، 20 وسقا من شعير. يبقى دليل أن كان أغلبها نخل، لأن الشعير كان بيزرع فيما بين يدي النخل، فكان المزارعة أقل من إيه؟ من التمر، دليل على إن كان أغلبها نخل، والأرض المزروعة بين النخل كان أقل، بدليل إن كان 80 وسق من تمر ويقابله 20 وسق من إيه؟ من شعير. والوسق إحنا قلنا إيه؟ الوسق والوسق بفتح الواو وضمها لغتان صحيحتان، وهو 60 صاع. 60 صاع. فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، 20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المفروض أن أزواجه ما زلنا أزواجا له، ودي خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة. أي واحد فينا بيموت بعد انقضاء العدة، الزوجة اللي تاركها ما بقتش زوجته خلاص بعد انقضاء العدة، لا تتزوج غيره، مش كده إلا النبي، أزواجه يفضلوا أزواجه كده وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، مربوطين على ذمته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي النفقة واجبة عليه وهو في قبر عليه. فهمت بقى؟ فتبقى النفقة مستمرة عليه إلى أن يتوفاهم الله. وبالتالي كان سيدنا أبي بكر بعد وفاة نبينا كان ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض التي كانت للنبي في خيبر وفلك، كويس؟ واستمر الأمر كذلك. جاء سيدنا عمر كان يفعل ذلك، وبعدين لما كثرت الأعباء على سيدنا عمر خير بعض الزوجات، قال لهم تحبوا تاخدوا الأرض نصيبكم من الأرض، مش إرثا، إدارة، لأن النبي لا يورث، إدارة فقط تديروها وتاخدوا اللي يطلع منها عشان يتخلص هو من أعبائها، ولا أنا أتكفل بها كما أنا مستمر وأديكوا الأوساق والثمار وأنا أديرها لكم. فستنا حفصة ستنا عائشة اختارت أن تاخد هي الأرض تشرف عليها، بمعرفته تيسيرا على سيدنا عمر لأنه كانت أعباؤه كثرت. وبعض الزوجات الأخريات قالوا لا يبقى لنا أنت إيه درها أنت. فهمت بقى؟ يبقى كانت القسمة هنا مش قسمة إرث ولا تركة، النبي لا يورث، ولكنها إدارة ليديروا الأرض فقط. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر، ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء، وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهبة قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان، والسهمان الأسهم تكون دليلنا غنيمة، والغنيمة دليلنا عنوة، عنوة يعني بقوة، يعني فتحت عنوة يعني بالقوة، كون يقول السهمان من الأسهم. وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبرة، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. هنا شوف أقركم فيها على ذلك ما شئنا، لم يحدد لهم مدة، في حين أن عقد المستقى لابد أن يحدد بمدة، فقالوا أن ده خاص بأهل خيبر معاملة نبوية ولا يقاس عليه، لابد عقد المستقى أن يكون بمدة معلومة. طب ومال قصة خيبر قال ما شئنا ما حدد لهم؟ قال لا، النبي كان محدد لهم مدة، واخد بالك، معلومة، لأنه قال لا يبقى دينان في جزيرة العرب، فكان محدد أن بعد فترة إيه لما يجليهم لا يبقى دينان، وهذه الفترة كانت معلومة ولم تثبت. بعض العلماء قالوا لا، هذا العقد خاص مع النبي فقط، لأن النبي لا يجور على أحد ولا يظلم، وبالتالي لو أبهم المدة صح العقد إذا كان النبي فعله، لأن النبي لا يظلم أحد، أما غير النبي فيحتمل أن يظلم، وبالتالي لابد أن يحدد المدة معلومة. وعن أبي قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، يعني النفقة المتعلقة بالشجر والثمر من أموال العمال، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. أجلهم بقى سيدنا عمر في خلافته بعد كده لما سمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى دينام، ولما اي قوي الاسلام والمسلمون قوي وكانوا لا يحتاجوا الى احد يعمل في الارض، لان في خلافه سيدنا ابي بكر لم يجليهم لانشغاله في حروب الرده، فمشغول هيجليهم، طب ومين هيزرع الارض؟ الصحابه عايزه تحارب المرتدين، فسيدنا ابي بكر تركهم يعملون في خيبر حتى يتفرغ هو والمسلمون لحروب الرده. في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب حصلت بعض التوسعات في حدود الرومية، الدولة الرومية والفارسية، لأنهم كادوا يغيروا على بلاد المسلمين، فسيدنا عمر أراد أن هو يغير عليهم قبل أن يغيروا علينا لحماية حدود البلد الدولة الإسلامية، فأغار عليهم وحصلت الفتوحات واستقر الأمر واستتب. فأم سيدنا عمر لما وجد الأمور استتبت وعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يبقى دينان في جزيره العرب، اجلى اليهود، اجلى يهود خيبر. كويس. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. دي فين؟ في الشام. يبقى جزيرة العرب بقعة في على وجه الأرض لها أحكام خاصة، لا يكون فيها إلا مسلمين، ما يكونش فيها غير مسلم. هذه البقعة لأنها حريم للحرم، حريم للحرم، وحريم الشيء له حكم ما هو حريم له، قواعد في الفقه. فجزيرة العرب دي حريم لمكة والمدينة، حريم يعني تحيط بها، فحريم الشيء له حكم ما هو حريم له. فكما أنه يحرم أن ينكس في مكة والمدينة غير مسلم، يبقى جزيرة العرب كلها لا ينكس فيها إلا المسلمين. واضح؟ أما سائر الأرض فيجوز أن المسلمين يتعايشوا مع غير المسلمين في سائر الأرض إلا جزيرة العرب، حكم خاص احتراما للحرم. فهمت بقى المسألة؟ مش معنى كده ان احنا نيجي نجليهم من مصر يقول لك قياسا على جزيرة العرب، لا، او يجليهم من الشام، او يجليهم مثلا من اي بلد، لا، التعايش مع سائر غير المسلمين، يعيشوا مع بعض طالما متعايشين مع بعض بغير حروب، ما فيش مانع، ونتعامل معهم بالتجارة والنصح وكل حاجة، المعاملة الإنسانية العادية، إلا في جزيرة العرب يمنعوا من ايه؟ من المكث فيها، لأن دي بقعة لها حكم خاص قياسا على حكم مكة والمدينة. واضح؟ حريم الشيء لا حكم ايه؟ ما هو حريم الله. ودي قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي. جلدة المصحف، جلدة المصحف دي مش من المصحف، مش كده؟ لكن لا يجوز مسها على غير وضوء، أخذت حكم المصحف. ليه؟ لأنها صارت حريم للمصحف، يعني هي اللي محيطة بالمصحف، فصارت لا حكم المصحف، فما ينفعش تلمس جلدة المصحف وانت غير متوضئ، مع ان جلدة المصحف مش مصحف، دي جلدة. ليه؟ لانه حريم الشيء لا حكمه هو حريم له. فدي قاعدة معروفة. الارض المحيطة بمسجد داخل سور المسجد لا حكم المسجد، فلا يجوز للحائض ان تمكثوا فيها، ولا للجنب ان يمكثوا فيه. فهمت؟ الا عابر سبيل، لان لا حكم المسجد، وهكذا. فقواعد معروفة. حريم الشيء لا حكمه هو حريم له. أجلهم يعني هجرهم، أمر بهجرتهم، يعني رحلهم، سفرهم، أخرجهم. معلش المرادفات عندهم أصلهم مش عرب، هم بيتعلموا برضو العربية اللي تكون في عنهم، فساعات يبقى عارف مرادف واحد، إنما إحنا بقى علشان مصريين نجيب له 50 مرادف، نجيب له عمي ونجيب له فصيح ونجيب له بالانجليزي ونجيب له كل حاجه. يعني هجرهم، اجلاهم يعني هجرهم واخرجهم. وعن ابي قال: باب فضل الغرس والزرع. الزراعه بقى دي ليها فضل كبير، يا بخت الفلاحين اللي بيزرعوا الارض، ليها فضل عباده كبيره. ما من مسلم يزرع زرعه ويأكل منها طائر أو حيوان أو إنسان إلا وليه ثواب، حتى هو فضله. فدي حاجة كبيرة أوي عند الله بقى، حاجة عظمة يعني. فياريت كده كل واحد يزرع له شجر كده ويسيبها مثمرة ويموت كده ويستريح، يبص تلاقي الناس قاعدة بتاكل وهو في قبره بياخد ثواب ده كله. خدت بالك؟ حتى الطائر اللي معدي كده وينقر ياكل ياخد هو ثواب وطعامه. فدي عبادة جميلة. عشان كده اختلف الشافعية، هل التجارة هي أفضل المكاسب ولا العمل باليد ولا الزراعة؟ يعني اختلفوا في أفضل المكاسب، التجارة ولا الزراعة ولا عمل اليد. عمل اليد يعني الصنعة، صنايع. والراجح عندهم الزراعة، عند الشافعية الراجح عندهم الزراعة. لكن ايه، في بعض المذاهب قال لك التجارة لأنها بتيسر على الناس معيشهم، بيجيب لك البضاعة البعيدة ويسرها للمسلمين في مكان قريب لهم. لكن رد عليهم الشافعي قال لهم ده لولا الزراعه ما يبقاش في تجاره اصلا، ده هي الاصل مش كده برضو؟ وبعدين بعضهم قالك صنعت اليد، واخد بالك، لان ما اكل الانسان خيرا مثل ما اكل من صنعه يده، من عمل يده، مش الحديث قايل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعض العلماء قال لك الصنع، بس برضه ايه الشافعي قال لك ده صانع اليد برضه تعود الى الزراعه، لان هو بياخد الحاجات المزروعه يصنع، ياخد القطن يعمله ايه نسيج، مش كده برضه؟ ياخد الـ الـ الـ الزيتون ويصنعه الى زيوت، ياخد السمسم ويعمله حلاوه طحينيه، يعني هو كله قايم على الزراعه برضه، فهمت ازاي؟ فيبقى نرجع للزرع. فربنا يرجع مصر تاني أرض زراعية كما كانت تطعم العالم. كان أهل مصر دول بيطعموا العالم كله، كانت هي مخزن للقمح، دلوقتي خربوها وباين في عينيهم. ربنا ينجينا. البناء يا سيدي في الزراعة حرام. أصل أنا هقول لك مشكلة البناء في الأراضي الزراعية، ليه المصريين من أيام قدماء المصريين ما كانوش بيبنوا في أرضهم الزراعية؟ ليه؟ وليه دلوقتي بقوا بيبنوا؟ ما لازم نشوف المشكلة. إيه اللي منع أجدادنا إن هم يبنوا في الأرض الزراعية؟ لأن كانت الزراعة بالنسبة لهم بتكسبهم. كان يزرع الأرض بتصرف. تطلع له أكل وتطلع له إيه بضائع يبيعها، فكان بيكسب من الأرض. فطالما بيكسب من الأرض عمره ما يبني عليه. لأن بالنسبة له منجم. كل ست شهور بتطلع له أموال، كل ست شهور بتطلع له أموال. بياكل منها هو واولاده وما زال عنه بيبيعه فيجي له اموال فعايش غني. جاء وزراء زراعه في مصر، وكان اخر وزراء الزراعه اللي كانوا محترمين في مصر كان مرعي. بعديه بقى جاءت وزارات زراعه، وزراء زراعه في مصر بقوا يستوردوا تقاوى وبذور غير صالحة للزراعة في البيئة المصرية ويدوها للفلاحين ويصدروا التقاوي المصرية بره عشان عملة صعبة. فأصبح المزارع المصري بيزرع ببذور ضعيفة، يقوم يضطر يعمل ايه عشان يقويها؟ يقوم يضطر يحط لها سماد، فدي نفقة زيادة، وبعدين ينفق عليها سماد والبذور ضعيفة تقوم تديله بعد ده محصول ما يكفيش المصاريف، مش يعيش منه، ده ما يكفيش المصاريف اللي صرفها. فلقى نفسه الارض خسرانه، بقى بيصرف على الارض. كانت زمان الارض بتصرف عليه، دلوقتي هو بيصرف على الارض ما بتعوضوش. تعمل ايه؟ قال لك خلاص الواد عايز يتجوز، اما نبني له هنا بقى بدل ما اروح انا ايه اشتري له حته شقه بعيد. فنشات فكره ايه بناء الاراضي الزراعيه في مصر بسبب البذور الضعيفه وتكاليف الزراعة وعدم القدرة على التسويق. يبقى لابد اننا نجيب بذور قوية وتقاوي وطرق زراعة حديثة عشان نزود انتاجية الفدان، ثم نضمن للمزارع كيف نسوق له بضائعه. ساعتها اول ما يعرف كده عمره ما هيزن، عمره ما هيبني في الارض. فهمتني المسألة؟ فالقضية عايزة مناقشة. يوسف والي وغيره وغيره عكوا الدنيا. فربنا ينجينا. اصبح الفلاح الان بيصرف على الارض والارض ما بتصرفش عليه، فبقى غلبان ويطلع مديون. يبقى واخد الارض ماجرها ويروح للمالك يقول له انا زرعت بس مش عارف ادفع لك حتى الايجار، ويجي يعتذر له ما انا عندي ارض بتاعت جدي لحد دلوقتي. بيجي لي الراجل برضه يقول لي نفس الكلام، يقول لي انا زرعته وبتاع يا دوب كفيت المصاريف، يعني اللي صرفته هو اللي جالي، انا ما كسبتش حاجه، مجهودي ده ضايع. يعني صرف مثلا 10,000 جنيه جابت له 10,000 جنيه. طب وبعدين؟ طب ومجهوده رايح جاي قاعد بيزرع ويقلع ويعمل، ما هو علشان يصرف 10,000 تجيب له 20,000 مثلا عشان ساعتها يزرع تاني. لكن لا، للاسف بسبب سوء الاداره على مر العصور، ودي كانت مؤامره كبيره، واخد بالك، علشان مصر تصير بلد محتاجه. بعد ما كانت بتطعم الناس تفضل بلد محتاجه، فاذا صارت بلد محتاجه تبقى لا تملك قرارها السياسي، واخد بالك، وتضعف سياسيا. ودي كانت مؤامرات للاسف، وكانت الادارات اللي بتدير البلد يا إما ما تعرفش هذه المؤامرات وكانت ماشية كده هو بلا تفكير، وهذا أيضا يعني يدل على أنهم كانوا غير صالحين على إدارة البلاد، يا إما كانوا خونة مجرمين بينفذوا خطة الأعداء. إحنا مش هنقول عليهم مجرمين، هنقول عليهم كانوا هبل عبط. طب وإنت العبيط يدير بلد؟ العبيط ده والسفيه ده يدير بلد؟ مش لازم اللي يدير البلد الحكماء؟ من ولي أمرا من أمر الأمة لابد أن يكون لهم ناصح وأن يكون خبير في الإدارة. للأسف إذا وصل الأمر لغير أهلك فانتظر الساعة، فربنا ينجينا. فالقضايا مشكلة كبيرة، عايزة كل حاجة تعاد صياغتها من أوله. فإحنا خلينا هنا بقى ما نخشش في الشغلانة إيه اللي إحنا المصيبة اللي إحنا عايشين فيها، ربنا يدبرها. لكن لا شك ان الفلاح اللي بيزرع على اللي بيبني على الارض كده خطأ شديد، ونقول له اصبر ايها الفلاح يا مسكين، يا مسكين يا فلاح اصبر، والصبر اخر الجنة، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يجبرك ويجبر خاطرك. انما تيجي تجبره كده وتضربه بالكرباج، انت ليه بتبني؟ طب ما تعمل له مباني، الحكومات تعمل له مباني علشان يلاقيها اسعارها رخيصة يجوز عياله فيه، وتخليه حتى يزرع الارض اللي هي ما بتكسبوش الوقت، لحد ما تعمل له نظام جديد للزراعه حديث يقدر يكسب من ارضه. اول ما هيكسب من ارضه كل مصلحه هتغتني، ومحدش هيبني. ده لو لقى ابنه بيبني هيضرب ابنه، لانها بالنسبه له دي ارض بتجيب لهم مال بينفقوا فيه على اولادهم، فازاي تروح تبورها؟ فاهم؟ فالقضية قضية، مش مسألة ان انا اقول اللي يبني على الارض الزراعية يبقى حرام ومش حرام، مش هي كده. طب هو ليه بيبني؟ شوف ليه هو بيبني وحل له مشكلته. ما اولاده كبروا عايز يجوزهم والارض ما بتديلوش فلوس، هيعمل ايه الراجل؟ فهمت؟ فربنا ينجينا يا سيدي ويصلح احوال بلادنا. باب فضل الغرس والزرع. وعن ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزأه أحد يعني ينقصه إلا كان له صدقة. ومفيش واحد ياخد منه، حتى الخدامين بتوعه والعمال لما يجوا مثلا يخموه كده وياخدوا زياده من وراه برضه ليه صدقه. يعني ازرع وما يهمكش وتسرق وما يهمكش، كله صدقات. شفت قد ايه؟ ما يهمكش يعني، المهم تزرع. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. هذه الصدقات الجارية صحيح، هي دي. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف: طائر شيء. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا يعني بستانا، فقال: يا أم معبد، من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. قال: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حا قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر زاد عمرو في رواياتي عن عمار وأبو كريب في رواياتي عن أبي معاوية فقال عن أم مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة كلها هي امرأة واحدة اللي هي خليدة اسمها خليدة هي أم مبشر هي أم معبد هي زوجة زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمر بن دينار وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. طب وليه مسلم؟ لأنه مؤمن بالغيب مؤمن بالله بيعمل للآخرة. طب والكافر اللي بيزرع بيعمل للدنيا خد ثوابه في الدنيا كل منه في الدنيا وباع وعاش مستريح ومبسوط لحد ما مات ما بيعملش للآخرة لأنه لا يعرف آخرة ولا يعمل لله لأنه يعرف الله فهم؟ لكن المسلم بيعمل للآخرة وبيعمل لله وعارف وصاحب نية والنية من شرطها الإسلام والإسلام شرطه أن يؤمن بالغيب فهمت بقى؟ هذه الحكاية مش تعصب يعني طب ولو كافر زرع يعني ملوش حاجة لا ليه يا سيدي من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها أو ربنا اداله من حرث الدنيا فهمت إزاي؟ ومن يريد حرث الآخرة نؤتيه منها وما له في الآخرة إنما اللي ما يعرفش الآخرة فما له من الآخرة من نصيب فهمت بقى المسألة؟ مش واحد يقرأ الحديث ده يقول لك إيه ده؟ طب يعني لو مسيحي يعني بيزرع يعني الله طب ما يزرع يخرب هو هيكسب برضه وينبسط وياكل ويشرب ويبيع ويبقى تاجر كبير وحاجة جميلة ما جاش حاجة فهمت؟ لكن احنا بنتكلم على الآخرة ودول ما يعرفوش آخرة فهمت؟ وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر قالوا مسلم بنحو حديثهم ونقف على باب وضع الجوائح جمع جائحة وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم